الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويؤذنون ويصومون. فإن قال إنهم يقولون أنه سيد الأمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحانه ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذا هو الجواب الثالث عن الشبهة التي أوردها القبوريون، وهي: كيف تكفرون من يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم؟ كيف تجعلونه كعباد الأوثان؟ وأجاب الشيخ رحمه الله بجوابين مضى الكلام فيهما في الدرس الماضي، وهذا أوان الكلام عن هذا الجواب الثالث. يقول الشيخ رحمه الله: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويؤذنون ويصومون. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ارتد كثير من العرب، وهؤلاء المرتدون في الجملة ثلاثة أصناف: الصنف الأول من كفر بالإسلام جملة ورجع إلى دين الجاهلية، والصنف الثاني من ادعى أنه لا يزال مسلما إلا أنه اعتقد النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أحد من الناس، كهؤلاء الذين سمعت الذين هم أصحاب مسيلمة الكذاب وغيرهم أيضا على شاكلتهم، بنو حنيفة اعتقدوا أن مسيلمة رسول مع أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بنو أسد وغطفان وطيء اعتقدوا في طليحة الأسدي أنه نبي، وكذلك بنو تميم اعتقدوا في سجاح الكاهنة التميمية، اعتقدوا أيضا فيها النبوة. فهؤلاء ما زعموا أنهم تركوا الإسلام جملة كالفريق الأول، وإنما ادعوا النبوة في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصنف الثالث هم الذين منعوا الزكاة، فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم على الردة، هؤلاء الذين امتنعوا، فكان منعهم للزكاة عن عدم التزام، كان منعهم للزكاة عن عدم التزام بها، بمعنى أنهم اعتقدوا أن الزكاة إنما تؤخذ من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، لأنهم يقولون الله جل وعلا يقول: خذ من أموالهم صدقة، فالخطاب إنما توجه للنبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء اعتقدوا أن وجوب الزكاة والتكليف بها انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم امتنعوا عن أدائها لأبي بكر رضي الله عنه. قالوا نحن نقيم الصلاة لكن لا نؤتي الزكاة. وهؤلاء الأصناف الثلاثة كلهم كفار بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وقاتلهم الصحابة الأخيار قتال الردة في حروب الردة المشهورة التي كانت في أواخر أو كان عامتها في أواخر السنة 11 وأوائل 12 من الهجرة. فهذا الصنف الذين ادعوا النبوة أو اعتقدوا النبوة في مسيلمة أو إخوانه من المدعين، هؤلاء كفار مع كونهم كانوا يصلون ويصومون ويزعمون أنهم مسلمون. فأورد الشيخ ها هنا إيرادا على لسان هؤلاء المخالفين فقال: فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، يعني يقول هؤلاء بنو حنيفة يقولون إن مسيلمة نبي ولذلك كفروا، فأجاب الشيخ رحمه الله بأن هذا هو المطلوب، المطلوب أن تصلوا إلى هذه المعلومة، وهي أن من رفع أحدا من البشر إلى مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر ولا شك. فكيف بالذي يرفع أحدا من البشر أو غيرهم إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ أليس أحرى أن يكون كافرا؟ الجواب بالتأكيد بلى. بمعنى إذا كان من لم يقم بشهادة أن محمد رسول الله كافرا، فكذلك الذي لم يقم بشهادة أن لا إله إلا الله هو أحرى أن يكون كافرا، وهذا الذي وقع من هؤلاء القبوريين. إن كان تكفير الأولين متحتما فتكفير الآخرين متحتم. وها هنا قاعدة تنفعك يا طالب العلم في محاجة هؤلاء القبوريين، وهي القول في إحدى الشهادتين كالقول في الأخرى. أعد يا شيخ. أيوه أحسنت. القول في إحدى الشهادتين كالقول في الأخرى. إذا كان من لم يأتي بشهادة أن محمد رسول الله، وليس يخفاك أن من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله اعتقاد أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، هذا من مقتضيات أشهد أن محمد رسول الله. إذن من اعتقد أن نبيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو ما أتى بشهادة أن محمد رسول الله، فحكمنا عليه بالكفر بإجماع المسلمين. فكيف بالذي ما أتى بشهادة أن لا إله إلا الله وهي الأصل؟ كيف بالذي اعتقد في أحد أن له ما هو حق خالص لله تبارك وتعالى من الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات؟ أليس أحق بأن يكون كافرا؟ الجواب بالتأكيد بلى. قال الشيخ رحمه الله: قلنا هذا هو المطلوب، إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسانا أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحانه ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. والمؤلف رحمه الله ذكرها هنا اسم اثنين من الطواغيت الذين كانوا يعبدون مع الله عز وجل في عهد المؤلف وقبيله. وأتمنى يا شيخ عبد الله أن تقرأ لنا التعليق الذي أورده المحقق وفقه الله. نعم. قال: سئل شيخ شيوخنا العلام محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن يوسف وشمسان المذكورين هنا فقال: يوسف وشمسان وتاج أسماء تاج سيأتي بعد قليل، سيأتي ذكر تاج بعد قليل. نعم. صلى الله عليكم. قال كلام الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار رحمه الله قبل الشيخ عبد العزيز بن باز. نعم. يوسف وشمسان وتاج أسماء وناس كفرة الطواغيت، فأما تاج هو من أهل الخرج، تصرف إليه النذور ويدعى ويعتقد فيه النفع والضر، وكان يأتي إلى أهل الدرعية من بلدة الخرج لتحصيل ماله من النذور، وقد كان يخاف كثير من الناس الذين يعتقدون فيه، وله أعوان وحاشية لا يتعرض لهم بمكروه، بل يدعى فيهم الدعاوى الكاذبة وتنسب إليهم الحكايات القبيحة. ومما ينسب إلى تاج أنه أعمى ويأتي من بلده الخرج من غير قائد يقوده. والرجل كان معروفا بالفجور والانحلال من أحكام الشريعة، ولعله من قصده الشيخ هو ومن على شاكلته حينما ذكر السبب الثاني الذي جعله يقول إن شرك المتأخرين أقبح من شرك الأولين، من ذلك أن المتأخرين يشركون مع الله عز وجل أناسا هم من أفجر الفاجرين وأفسق الفاسقين، فلعل الشيخ رحمه الله كان يشير إلى هذا وأمثاله، فإن تاجا وشمسانا ويوسف وأبا حديدة وأمثال هؤلاء كان لهم شأن عظيم واعتقادات كان يعتقد فيهم اعتقادات عظيمة لا تعتقد إلا في الله سبحانه وتعالى، وكان هذا قبيل قيام الدعوة رحمة الله على الإمام المجدد وجزاه عنا خير الجزاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما شمسان فالذي يظهر من رسائل إمام الدعوة رحمه الله أنه لا يبعد عن العارض، وله أولاد يعتقد فيهم. العارض يعني جهة الرياض وما حولها، هذا يسمى العارض. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأما يوسف قد كان على قبره وهذا الرجل في الجزء العاشر من الدرر السنية الشيخ رحمه الله أفتى بكفر شمسان وأولاده وأنهم من الطواغيت، لأنهم كانوا يدعون الناس إلى عبادتهم، يقول الشيخ كانوا يدعون الناس إلى عبادتهم عبادة تفوق عبادة اللات والعزى بأضعاف، تجد هذا في الجزء العاشر من الدرر السنية في إحدى رسائل الشيخ. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما يوسف فقد كان على قبره وثن يعتقد فيه. أما تاريخ وجودهم فهو قريب من عصر إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد ذكرهم في كثير من رسائله، لأنه من أشهر الطواغيت التي يعتقد فيها أهل نجد وما يقاربها، وكانوا يعتقدون فيهم الولاية ويصرفون لهم شيئا من العبادة وينذرون لهم النذور ويرجون بذلك نظير ما يرجوه عباد اللات والعزى. نعم. أحسنت. قال رحمه الله: ويقال أيضا هذا الجواب الرابع الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون الاعتقاد في يوسف وفي تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ حسنت. الآن المؤلف رحمه الله يذكر لنا حكما إجماعيا كان من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مقتضاه أن من فعل مكفرا من المكفرات فإنه كاف في الحكم بالردة والخروج من الإسلام، فلا إله إلا الله يمكن أن تنتقض في حق قائلها، ولا يلزم اجتماع المكفرات، بل يكفي مكفر أو ناقض واحد، فهذا الذي كان من بني حنيفة أنهم كانوا يعتقدون النبوة في مسيلمة ولا يعرف قط عن هؤلاء الأتباع أنهم اعتقدوا في مسيلمة الربوبية أو الألوهية، لا تعرف في الروايات أن أتباع مسيلمة اعتقدوا في هذا، إنما اعتقدوا فيه ماذا؟ اعتقدوا فيه النبوة فقط، ومع ذلك هم كفار بإجماع الصحابة. إذن هذا إجماع، ويتبعه إجماع ثان وهو تحريق الغالية السبئية ولاة الشيعة الذين اعتقدوا الألوهية والربوبية في علي رضي الله عنه، مع أنهم كانوا يدعون الإسلام وما جحدوا الصلاة ولا جحدوا الصوم، إنما كان كفرهم باتفاق الصحابة هو في هذا الاعتقاد في علي رضي الله عنه، فكفروا وارتدوا وقتلوا على الردة بإجماع الصحابة، وإن كان ابن عباس رضي الله عنهما قد خالف علي رضي الله عنه في قتلهم بالتحريق بالنار، وأنه كان الذي ينبغي أن يقتلوا بالسيف، وأكثر الفقهاء على هذا أن قتلهم أعني المرتدين ينبغي أن يكون بالسيف، من بدل دينه فاقتلوه. فالمقصود أن هؤلاء الغالية من الشيعة الذين اعتقدوا في علي رضي الله عنه، هؤلاء كان كفرهم من هذه الحيثية فقط، وما اجتمعت فيهم كل المكفرات. فإذا كان مكفر واحد كاف في الحكم بالكفر فقد ثبت المطلوب، وأن ما ادعوا من أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر أو لا يكفر إلا إذا اجتمعت فيه كل المكفرات، فهذا لا شك أنه باطل. وتحريق علي رضي الله عنه لهؤلاء الزنادقة الغالية أصله ثابت في صحيح البخاري، وجاء تفصيله في بعض الروايات حسنها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وأنه أمهلهم 3 أيام، في كل يوم كانوا يأتون فيقولون أنت هو، يريدون أنه الله وأن الله عز وجل قد حل فيه، فكان يردعهم وينصحهم ويقول عن نفسه إنه عبد لله عز وجل يأكل الطعام كما يأكل الناس الطعام، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأنه لا يدري ما يفعل الله به، فيطردهم في اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث. فلما استتمت استتابتهم 3 أيام خد الأخاديد وقال ذلك البيت المعروف: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت أو أوقدت ناري ودعوت قنبرا خادمه قنبرا. المقصود أن هؤلاء الغالية كفروا وقتلوا على الردة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، مع أن الذي أتوا به مكفر واحد. والحجة التي أوردها الشيخ رحمه الله ها هنا في قوله: فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون الاعتقاد في يوسف وفي تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي رضي الله عنه يضر؟ الاحتمالات في هذا المقام بالاستقراء 3: إما أن يكون الصحابة أخطأوا فهؤلاء القوم لم يكفروا، صحيح والتحقيق أنهم ما كفروا، وهل يقول بهذا أحد؟ الجواب لا، إجماع الصحابة رضي الله عنهم ثابت وحجة، فهم كفار مرتدون بالإجماع، إذن هذا الاحتمال باطل غير وارد. طيب، الاحتمال الثاني أن يكون المكفر إنما هو الاعتقاد في علي رضي الله عنه وحده، من اعتقد في أحد سواه شيئا من الألوهية أو الربوبية فإنه ماذا؟ لا يكفر. الكافر فقط هو الذي يعتقد في من؟ ها؟ في علي. وهل يقول أحد بهذا؟ أجيبوا يا جماعة، لا يقول أحد. إن كان ثمة مسامحة في هذا المقام فعلي رضي الله عنه ماذا؟ ها؟ أشرف وأرفع، أليس كذلك؟ لو اعتقد العكس لكان أهون، صح ولا لا؟ لو قيل بالعكس لكان أهون، كان هناك مسامحة، فالمسامحة في عبادة علي وليس في المسامحة في عبادة غيره. أنتم معي يا مشايخ؟ يعني إن كان الشنيع عبادة علي فقط دون ما سواه، هذا قول يعني خلف. كيف إذا كان الغلو في علي مكثر والغلو في من دونه ها ليس بمكثر؟ هذا خلف ولا يقال به. إذن الحق والصواب أن هذا الاحتمال أيضا باطل غير وارد، أن يكون الاعتقاد في علي مكثرا والاعتقاد في غيره ليس بمكثر. هذا تفريق بين متماثلات ولا تأتي الشريعة به. بقي الاحتمال الثالث وهو التسليم بأن الاعتقاد في كل مكثر، الاعتقاد في علي وفي غير علي كله ماذا؟ مكثر، فلا فرق بين معبود ومعبود. علة الشرك التشريك، فلا فرق بين شريك وشريك، لا فرق بين شريك يدعى وآخر، إنما العبرة والعلة في الحكم بالشرك إنما هو في مجرد التنديد واعتقاد أن شريكا مع الله سبحانه وتعالى، أن هناك شريك مع الله سبحانه وتعالى. إذن يقول الشيخ رحمه الله: أم تظنون الاعتقاد في يوسف وفي تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكثر؟ لا شك أن هذا غير وارد. وأقول إذا كان هذا يقوله الشيخ في حق تاج ويوسف وشمسان، فكيف في حق غيرهما ممن لهم شأن عند القبوريين أعظم؟ من تاج ومن شمسان أمام الأقطاب الأربعة الذين عليهم مدار تحريك هذا الكون بكل ما فيه، الرفاعي والدسوقي والبدوي والجيلاني وغيرهم؟ أين هذا عن أولئك الذين أضيف إليهم ما لا يضاف إلا لله سبحانه وتعالى؟ أين هؤلاء المذكورون من الغوث الذي هو قطب الأقطاب الفرد الجامع والأقطاب أو الأوتاد الأربعة والبدلاء السبعة والنجباء الأربعون والبدلاء الثلاثمائة؟ أين هذا من هذا؟ من شمسان ومن هؤلاء الأربعة يا جماعة؟ إليهم تصريف هذا الكون والهداية والإضلال والثواب والعقاب والجنة والنار، حتى جريان الحوت في البحر مرجعه إليهم. هذا الذي يعتقده القبوريون أو يعتقده كثير فيهم ويعتقد الآخرون في غيرهم نظير هذا الاعتقاد. أصحاب الشاذل يجعلونه هو الغوث القطب، قطب الأقطاب الفرد الجامع، وأتباع التيجاني يجعلونه كذلك، وأتباع أبي العباس المرسي، وأتباع فلان وأتباع فلانة، كل واحد من هؤلاء يجعل هذا التدبير والتصريف لهذا الكون إليهم. عندهم اجتماع يومي الأقطاب الأربعة، ومقر الاجتماع في غار حراء، كل يوم قبل الفجر يجتمع الأقطاب الأربعة والغوث يجلس خارج الغار، وأما الأربعة ففي داخلها، وقد يحضر أناس آخرون أيضا من النجباء والبدلاء ويتداولون تصريف الكون يوما بيوم، اجتماع يومي في غار حراء لتدبير أمر هذا الكون. لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بقرار ومشيئة منهم. هذا يا إخوتي هو رب السماء، ليس تقولا عليهم، هذا ما هو مدون في كتبهم هذا الذي يعتقدونه في نفوسهم، وبعضهم يرفع أكثر حتى من الغوث، يعني بعضهم تجاوز كأتباع الرفاعي مثلا، تجاوز حتى الغوث قطب الأقطاب الفرد الجامع، تجاوزه إلى مرحلة ما أدري إلى أين وصل. يعني أين الاعتقاد في تاج وأمثاله من هؤلاء؟ وأين هذا الاعتقاد مما كان يعتقده أبو جهل وأبو لهب؟ أترون صناديد قريش وكفارة وصلوا إلى هذا المستوى السحيق من الكفر؟ لا والله ما وصلوا إلى هذا، والله المستعان. هذان إجماعان من الصحابة رضي الله عنهم على أن لا إله إلا الله يمكن أن تنتقض في حق قائلها، والإجماعات سوى هذا كثيرة. إجماع الصحابة على ردة مانعي الزكاة الذين ما التزموا وجوبها، وهؤلاء كانوا عدة قبائل في الحجاز، في نجد، في غيرها من جزيرة العرب، كانوا لا يؤدون الزكاة ويعتقدون عدم وجوبها كما ذكرت لك. وفيهم قال أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيحين: والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ومن ذلك أيضا ما كان من جماعة في الشام في عهد عمر رضي الله عنه استحلوا شرب الخمر، وهذا الأثر عند ابن أبي شيبة وغيره، فرفع أمرهم إلى عمر رضي الله عنه في المدينة فأمر بإحضارهم، واتفق رأيه مع رأي علي رضي الله عنه مع رأي بقية الصحابة على أنهم يستتابون 3 أيام، فإن أقروا بتحريم الخمر جلدوا على شربها، وإن استحلوها بعد ذلك فإنهم يقتلون ردة. فكان أن أقروا بتحريمها فجلدوا على شربها. الشاهد هؤلاء يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويفعلون أحكام الإسلام ويلتزمون بكل الشريعة، ولكن أتوا فقط إلى شيء واحد، وهو كونهم لم يلتزموا بتحريم الخمر التي جاء النص وثبت الإجماع على تحريمها. فحينئذ أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن كل ما كان منهم من قول لا إله إلا الله ومن صلاة ومن عبادة وغيرها أن هذا لا ينفعهم إن استمروا على ماذا؟ على الاستحلال. الاستحلال ماذا؟ مكفر واحد. ومع ذلك فإنهم حكموا بردتهم لو استمروا على هذا الحكم بعد الاستتابة. إذن هذا طرف من إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن لا إله إلا الله يمكن أن تنتقض ويزول حكمها بفعل ناقض من نواقضها، وأن نواقض الإسلام لا يشترط اجتماعها، فبطل قول القوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. حسنت. هذا الجواب الخامس، وهو إجماع أهل العلم قاطبة على كفر العبيديين الإسماعيليين الباطنيين الذين هم من أخبث خلق الله عز وجل. قال: ويقال أيضا بنو عبيد القداح، عبيد، هذا هو مؤسس هذه الدولة العبيدية، وكان اسمه ويقال إنه لقبه عبيد الله، الشيخ أكبر بعبيد وهو عبيد الله، ويقال إن اسمه كان سعيدا، اسمه سعيد. وهذا الرجل كان يهوديا من المغرب، فانتسب إلى زوج أمه، وكان اسمه الحسين ابن أحمد، وكان اسمه الحسين ابن أحمد ابن محمد ابن عبد الله ابن ميمون القداح. وعبد الله ابن ميمون القداح تعرفونه، هو زعيم القرامطة، قبحهم الله، الذين هم أكثر من اليهود والنصارى باتفاق المسلمين. والرجل ادعى أنه فاطمي من ولد فاطمة رضي الله عنها، وأنه هاشمي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا أن يكون من ولد فاطمة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة مثل هذا الرز الخبيث الذي هو المهدي، عبيد الله المهدي القبيح. وعامة أهل العلم على أن هؤلاء أدعياء للنسب الشريف، وأن النسب الشريف بريء منهم وهم براء منه، وأن أصولهم ترجع إلى هذا اليهودي أو ما أو إلى من ينتسبون إليه وهو المجوسي ميمون القداح. فهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله في قوله بنو عبيد، يعني أبناء المهدي أو عبيد الله المهدي مؤسس الدولة العبيدية التي ينتسب على الصحيح مؤسسها إلى عبد الله بن ميمون القداح. وهذه الدولة نشأت في تونس في آخر القرن الثالث، وانتقلت بعد ذلك توسعت، فدخلوا إلى مصر في السنة 62 بعد 300، وامتد ملكهم فحكموا المغرب ومصر والحجاز وغيرها، وكانوا أهل غنى وقوة وظلم وسطوة، وامتد ملكهم مدة طويلة. يقول ابن كثير رحمه الله في البداية إن ملكهم امتد 280 سنة وكسرا، يعني أكثر من 280 سنة. وكان حكامهم أو من تسموا بالخلفاء الفاطميين، وصحيح أنهم ليسوا فاطميين وإنما عبيديون، إنما هم عبيديون كما علمنا، بلغوا 14 خليفة، بلغوا 14 خليفة، وانتهت مدتهم بحمد الله وفضله بموت آخر خليفة منهم وهو العاضد سنة 67 و500، حينما وجه نور الدين محمود بن زنكي جزاه الله عن المسلمين خيرا، وجه إليهم أسد الدين شيراكوه وابن أخيه صلاح الدين الأيوبي، فدخلوا إلى مصر وتحكموا فيها، ثم توفي أسد الدين وصار الحكم والقوة بيد صلاح الدين رحمه الله، وكان يلاين لمصلحة رآها، يلاين هذا الخليفة العاضد إلى أن هلك قبحه الله سنة 67 و500، فانتهت بهذا دولتهم، وأزال صلاح الدين جزاه الله خيرا كل آثار حكمهم في مصر وغيرها من الممالك التي كانوا يحكمونها، وانتهت بهذا دولتهم والحمد لله. فهؤلاء العبيديون من أخبث خلق الله عز وجل ومن أكثر الناس، وشناعاتهم أكثر كما قيل، بعض المؤرخين يقول شناعاتهم أكثر من حبات الرمل والقطر، مبالغة في كثرة الشناعات التي جاءت عنهم. وسبحان الله العظيم، القرن الرابع والخامس الهجري كان يعني مرت الأمة الإسلامية فيه بمرحلة فيها شيء من الصعوبة، فإنه قد تسنم في كثير من الأقطار الإسلامية الحكمة الرافضة. فحدث ولا حرج عن الويلات والنكبات التي أصابت الإسلام وأهله، العبيديون، الإسماعيليون، الباطنيون حكموا الشام، عفوا حكموا مصر والمغرب والحجاز، وإخوانهم من الإسماعيلية وإن كانوا متأخرين عنهم بعض الوقت، الصليحيون في اليمن، وإخوانهم أيضا القرامطة في البحرين والأحساء، وإخوانهم البويهيون وهم زيدية أو زيدية انتقلوا إلى الاثنى عشرية وكانوا على وفاق تام واتحاد مع الفاطميين، أعني العبيديين، وهؤلاء كانوا في العراق وفي فارس. وعندنا أيضا الحمدانيون، هؤلاء في حلب والموصل وكانوا اثنى عشرية. فالأمر كما قال ابن كثير رحمه الله في البداية، إنه انتشر الرفض في الأقطار وعم سب الصحابة رضي الله عنهم بسبب هؤلاء الرافضة الأخبار، وأصاب المسلمين في كل قطر من هذه الأقطار ويلات، وأصاب أهل السنة أمور عظيمة، ولا سيما من قبل العبيديين الذين مؤسسوا دولتهم عبيد الله المهدي هذا الخبيث، قتل 4000 رجل ما بين عالم وعابد، أبوا أن يسبوا الصحابة وأن يكفوا عن الترضي عنهم. وفي عهد العبيديين نقش سب الصحابة في المساجد وفي الشوارع، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن العالم من علماء أهل السنة كان يخشى أن يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل دولتهم خشية أن يقتل. فهؤلاء الرافضة شر عظيم على الإسلام والمسلمين بجميع أصنافه، سواء كانوا اثنى عشرية، سواء كانوا اثني عشرية، أو كانوا من الإسماعيلية الذين هم أخبث. فالله المستعان. قال الشيخ رحمه الله: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة. الحقيقة أن العبيديين في الانتساب ينتسبون إلى الإسلام، يعني لا ينتسبون إلى يهودية ولا إلى نصرانية وإلى مجوسية، لا، هم ينتسبون إلى الإسلام. والناس في ذلك الوقت كثير منهم أبى أن يكون أو أن يجاريهم في مصر والمغرب، فكانت الصلاة قائمة وكان الأذان قائما على مضايقة من هؤلاء شديدة، لكن الإسلام باق والناس يصلون ويؤدون شعائر الله عز وجل. يقول: فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم. الحقيقة أن قول المؤلف رحمه الله: فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، الذي يبدو والله أعلم أن كلامه هذا محمول على حالهم في ابتداء أمرهم، وأنه في ابتداء أمرهم أظهروا مخالفات من أمور تتعلق بالتزام الشريعة، فإنهم أبطلوا بعض العبادات كصلاة التراويح، وأباحوا نكاح الأختين والجمع بينهما، وعطلوا بعض الحدود، فكثرهم أهل العلم. لكن الأمر تفاقم بعد ذلك، وليس يخفاك أن الباطل يبدأ صغيرا ثم لا يلبث أن يصبح كبيرا. فإن كان أراد المؤلف هذا فهذا يعني له وجه، أنه أراد تكفير أهل العلم لهم في ابتداء أمرهم وفي بدو ما ظهر منهم، وأما في مجموع ما كان من حالهم فلا شك أنه لا أحد يضاهي هؤلاء العبيديين في الكفر والضلال، لا أحد من المنتسبين إلى الإسلام يضاهيهم إلا من كان على شاكلتهم. فالقوم اعتقدوا الربوبية في غير الله عز وجل، وادعى بعضهم الربوبية، حتى كان الشاعر يمدح بعض حكامهم فيقول: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. ادعوا الإلهية، حتى إن الذهبي أظن في ذكر أنه في 396 أو نحو هذا للهجرة، أنه جاء الأمر من الحاكم بأمره إلى الحرمين وكانت تحت حكمهم، أنه إذا ذكر الحاكم فكل من في الحرمين عليهم أن يقفوا تعظيما له ثم أن يسجدوا له. وهذا أيضا كان يحصل في القاهرة، فإذا ذكر اسمه وجب على كل من سمع اسمه أن يسجد، وكل من رآه عليه أن يسجد، حتى كان الناس يسجدون في الأسواق كلما ذكر اسمه. وادعى بعضهم أيضا النبوة، وكان منهم السخرية والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون بتناسخ الأرواح، وكانوا يقولون بالحلول، وأن الله سبحانه وتعالى حل في الحاكم بأمره، وكانوا أيضا إباحية، لم يلتزموا بشريعة الله سبحانه وتعالى، بل أبطلوا كثيرا من أحكام الإسلام وأباحوا كثيرا من المحظورات. وهؤلاء أيضا هم أساس من الأسس التي قامت عليها القبورية، فهم أهل شرك وقبورية. والمشهد المشهور في القاهرة، يزعمون أنه أن تحته رأس الحسين، هم الذين أسسوه، ورأس الحسين رضي الله عنه ليس له علاقة بهذا المشهد باتفاق العلماء كما نقل هذا شيخ الإسلام، وإنما دفن جسده رضي الله عنه في العراق ورأسه في المدينة، حمل إلى المدينة فدفن في المدينة. وكثير من المشاهد وتعظيم القبور عند قبر النفيسة مثلا، ذكر الذهبي رحمه الله أن هذا كان من دسائسهم. وعموما القبورية أو الشرك في باب الألوهية إنما دخل بسبب هؤلاء الرافضة لما تحكموا في كثير من الأقطار الإسلامية. وأضف إلى هذا تكفيرهم وسبهم وقدحهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأضف إلى هذا أنهم كانوا يعتقدون بقدم العالم على مذهب كفار الفلاسفة، وكانوا يعتقدون في الكواكب وأنها مدبرة ومصرفة لهذا الكون، إلى غير ذلك من هذه الشناعات. مساوئ لو قسمنا على الغواني لما أمرنا إلا بالطلاق، فمخازيهم عظيمة وشرهم مستطير. وكل ما عند القبوريين الذين يناظرهم المؤلف رحمه الله فإنه موجود فيهم وزيادة عليه بأضعاف مضاعفة. شك أنهم من أخبث خلق الله عز وجل، وهم من أكثر الكفار، وكفرهم أشد كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أشد من كفر أتباع مسيلمة، وعداؤهم للإسلام أشد من عداء التتار، التتار الذين هم من أعظم الناس حنقا على الإسلام والمسلمين، هؤلاء أشد عداوة للإسلام والمسلمين منهم. فيوجه كلام الشيخ رحمه الله في قوله: فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشواء في أشياء دون ما نحن فيه، على أن هذا الحكم فيهم في افتداء أمرهم، ثم تفاقم حالهم بعد ذلك. قال: وأن بلادهم بلاد حرب. نعم، حكموا بهذا، وألف ابن الجوزي كتابه النصر على مصر، وأفتى العلماء نور الدين محمود بن زنكي بوجوب قتالهم، وشيخ الإسلام رحمه الله نقل أيضا عن أهل العلم أن دارهم دار ردة ونفاق، أن دارهم دار ردة ونفاق، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين، والأمر كما وصفت لك قبل قليل. والمقصود من هذا يا إخوتي أن الاستدلال استدلال صحيح مستقيم بإجماع العلماء على تكفير العبيديين وقتالهم على الردة، من أن من أظهر الإسلام وفعل مكفرا أو أكثر فإنه ماذا؟ يكفر، ولا تنفعه لا إله إلا الله. هذا القدر الاستدلال به صحيح لا شك فيه، وبه يثبت المطلوب أن من قال لا إله إلا الله، وهؤلاء الفجار الكفار كانوا يقولون لا إله إلا الله، وما منعهم قول لا إله إلا الله من حكم الكفر الذي وصمهم به أهل العلم بالاتفاق. فالمقصود في الاستدلال ماذا حاصل، وهو أن من ادعى الإسلام وفعل ما فعل من شرائع ثم ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يكفر بذلك. لعل هذا القدر فيه كفاية، ولنا لقاء غدا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.